إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل بعون الله عز وجل مدارستنا في متن ثلاثة الأصول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ثلاثة الأصول: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. بعد أن ختم الشيخ رحمه الله الكلام عن الأصل الأول من الأصول الثلاثة، ألا وهو معرفة العبد ربه، انتقل إلى الأصل الثاني، ألا وهو معرفة العبد دينه، وهو الإسلام. ودين الإسلام هو الدين الحق الذي لا يقبل الله جل وعلا من أحد دينا سواه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة. فكل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ملزم بطاعته والاستجابة لدعوته، ومن أبى واستكبر فإنه من الكافرين الخاسرين عند الله جل وعلا. قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا من الأمر المعلوم من الدين بالضرورة، فكل أصحاب الأديان الذين لم يلتزموا بدين الإسلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا شك في كفرهم، وأنهم إن لقوا الله عز وجل على غير الملة الإسلامية فإنهم خالدون مخلدون في النار. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني من أمة الدعوة، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وهذه قضية قطعية يجب أن يعتقدها المسلم. بين الشيخ رحمه الله في مطلع بيان الأصل الأول ما هو دين الإسلام، فعرفه بتعريف دقيق مشتمل على ثلاث جمل. الجملة الأولى هي أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، هذا هو الأمر الأول. ومعنى ذلك هو الذل والإذعان والتأله لله وحده دون غيره. والناس في هذا المقام على ثلاثة أضرب: الضرب الأول من أسلم لله وحده فهؤلاء هم المفلحون، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الضرب الثاني من أسلم لله ولغيره فهؤلاء هم المشركون، وحال المسلم الموحد والمشرك. ضرب الله عز وجل له مثلا، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هذا مثال بين واضح بين من فيه شركاء متشاكسون، يعني مختلفون ومتشاجرون، عبد لعدة سادة وهم مع ذلك مختلفون، وهناك عبد آخر هو سلم لرجل يعني خالص لرجل، فلا ينقاد إلا له ولا يستجيب إلا إليه ولا يأتمر إلا بأمره، فهذا مثل الموحد ومثل المشرك. الضرب الثالث من استكبر عن الاستسلام لله عز وجل، وهؤلاء بين ممتنع وبين منازع لله عز وجل. أما الممتنع فهو الذي لم يتأله لله قط، وهؤلاء كالملاحدة وأضرابهم. وأما المنازع لربه جل وعلا فإنه لم يسلم لله، لم يسلم لله عز وجل، بمعنى أنه نازع الله تبارك وتعالى في أمره وفي قدره، وكذلك نازع الله سبحانه وتعالى فيما أمر الله جل وعلا به، فهو ينازع في أمر الله بزعم أن الأمر مناف للحكمة، وينازع في قدر الله عز وجل بدعوى أن قدر الله عز وجل مناف للعدل. فلا شك أن هذا من الذين استكبروا عن الاستسلام لله تبارك وتعالى. فمن نازع الله عز وجل وزعم أن أمره مخالف للحكمة أو أن قدره مخالف للعدل وأبى أن يكون منقادا لله تبارك وتعالى، فلا شك أنه كافر بالله سبحانه وتعالى. إذن أصحاب النجاة من هذه الأصناف الثلاثة هم الصنف الأول لا غير. قال رحمه الله: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. الانقياد لله جل وعلا بالطاعة بمعنى أنه يمتثل ما أمر الله تبارك وتعالى به، يستجيب لأمر الله عز وجل، يفعل ما أمر وينتهي عما نهي عنه. وهذا يستلزم أمرين: الأول أن يلتزم جميع أحكام الله عز وجل، ومعنى يلتزم أي أنه يعتقد أنه مخاطب وأنه ملزم وأنه يجب عليه وجوبا أن يستجيب لأحكام الله تبارك وتعالى، وإن قصر في العمل لكنه يعتقد هذا الاعتقاد، وهو شيء لا مندوحة عنه للمسلم، يجب أن يعتقد أنه ملزم ومأمور ولا بد عليه من أن يفعل ما أمر الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني: لا بد أن تنبعث جوارحه، لا بد أن تنبعث جوارحه وقلبه إلى طاعة الله عز وجل في الجملة، يعني لا بد أن يحصل منه طاعة بقلبه وبجوارحه أيضا، فإن ذلك ثمرة الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فمن لم يطع الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ما دان بدين الإسلام. الذي ما استجاب لله البتة ولا فعل ما أمر الله عز وجل مما أوجبه نبيه صلى الله عليه وسلم فيما بلغه عن الله في الكتاب والسنة، لم يفعل ما أمر الله عز وجل البتة، فإن هذا لا شك أنه لم يحصل منه الانقياد لله بالطاعة، وهذا أمر لا بد منه، وبالتالي فيكون ممتنعا متوليا، يكون ممتنعا متوليا، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. هؤلاء أتوا بالشهادة وقالوا آمنا لكنهم تولوا عن طاعة الله تبارك وتعالى، وبالتالي فإنه لا حظ لهم في الإسلام لأنه لم يحصل منهم الانقياد لله جل وعلا بالطاعة. أما الذي يفعل بعض الأوامر ويترك بعضا فهذا مقصر، ولكن حصل منه الانقياد في الجملة، لذا فهو في حكم أهل العلم مسلم. الأمر الثالث قال والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو اللفظ الصحيح في النسخ المعتمدة، وأما النسخة التي فيها والخلوص من الشرك فإنها مخالفة للنسخة الصحيحة. الصواب والبراءة من الشرك وأهله، فمجرد الخلوص لا يكفي، الخلوص يعني الترك، وترك الشرك فحسب لا يكفي، بل لا بد من براءة. ومعنى هذا أعني والبراءة من الشرك وأهله أن يعتقد بطلان عبادة غير الله ويبغضها ويكفر أهلها ويعاديهم في الله سبحانه وتعالى. لا بد أن يعتقد إن كان مسلما، لا بد أن يعتقد بطلان عبادة غير الله جل وعلا. فإن قال أنا أشك هل عبادة الشمس أو القمر أو عيسى عليه السلام ربما تكون صوابا وربما تكون خاطئة، نقول هذا ما دخل في دين الإسلام، بل لا بد أن يعتقد أن كل عبادة لغير الله عز وجل فهي باطلة. لا بد أن يبغضها، فلو أحبها فإنه ليس بمسلم. لو قال أنا أحب هذا الفعل وهو السجود للصنم أو السجود للصليب فإننا نقول هذا ليس بمسلم. ولا بد أيضا من أن يعتقد كفرهم، لا بد أن يعتقد كفر هؤلاء الكفار الذين عبدوا غير الله تبارك وتعالى، لأن هذا حكم الله عز وجل وعليه أن يصدق بحكم الله. ولا بد أن يبغضهم ويعاديهم في الله عز وجل، هذه عقيدة قلبية لا بد منها. قال جل وعلا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا من لوازم الشهادة لله عز وجل بالتوحيد، وهو أنه يبرأ إلى الله تبارك وتعالى من كل دين سوى دين الإسلام، ويبغض ويتبرأ من أهله، وإلا فإن لم يكفر من كفره الله ورسوله أو لم يبغض عبادة غير الله عز وجل فإنه لا حظ له في الإسلام. هذه كلها قضايا عقدية، أما المعاملة فشأن آخر، وقد سبق الحديث عن هذا في درس ماض، وقلنا إن المعاملة حكمها حكم آخر، فإن معاملة غير المسلم تختلف بحسب الحال، فالمحارب له تعامل، وأما من لم يكن محاربا بل كان مسالما لأهل الإسلام فإن له حكما آخر، فإن الله تبارك وتعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذا هو التعريف الذي ذكره الشيخ رحمه الله لدين الإسلام، وهو تعريف متين جمع الأمور المهمة التي بها يكون الإنسان مسلما. ثم إن الشيخ رحمه الله عطف على هذا بيان مراتب الإسلام، ولاحظ عفوا عطف على هذا بيان مراتب الدين، ولاحظ أن هذه المراتب هي الإسلام والإيمان والإحسان، وقد سبق ذكر الإسلام، بمعنى أن الإسلام يطلق باعتبارين، يطلق باصطلاح عام وهو بمعنى الدين، الدين كله، ويطلق باصطلاح خاص فيكون قسيما للإيمان والإحسان، يعني يطلق ويراد به الدين كله، ويطلق ويراد به مرتبة من مراتب الدين الثلاث، ألا وهي الإسلام والإيمان والإحسان. بدأ رحمه الله بذكر المرتبة الأولى ألا وهي مرتبة الإسلام، وهذا الإسلام الذي هو المرتبة الأولى والدرجة الأولى في الدين، وهي التي يدخلها الإنسان أول ما يدخل في دين الإسلام، فإن هذا الإسلام مبني على أركان خمسة، جاء بيانها في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيله. هذه هي أركان الإسلام، هذه هي دعائم الإسلام. وقد جاء عند محمد بن نصر رحمه الله فيما خرجه: بني الإسلام على خمسة دعائم. إذن هذه دعائم الإسلام التي بها قيام هذا الدين، وسيأتي البحث في كل ركن من هذه الأركان. بدأ الشيخ رحمه الله في بيان الركن الأول ألا وهو شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. بدأ رحمه الله بأول ما يبدأ به ألا وهو شهادة التوحيد. هذه الشهادة العظيمة هي أحسن الكلام وأعظم المعاني، وهي الدين كله أصله وفرعه، وهي التي لأجلها خلق الله العباد، وهي التي لأجلها خلق الله الجنة والنار، وهي التي لأجلها أنزلت الكتب وشرعت الشرائع، وهي التي لأجلها انقسم الناس إلى أهل سعادة وشقاوة. هذه الكلمة هي مفتاح الإسلام ومفتاح دار السلام، وعليها يكون السؤال في القبر ويوم القيامة. هذه الكلمة عليها مدار النجاة والخسارة. يكفي أنها شهادة عظيمة شهد الله عز وجل بها لنفسه، شهد الله أنه لا إله إلا هو. تأمل يا رعاك الله، هذه شهادة من أعظم شاهد على أعظم مشهود عليه، هذه أعظم شهادة من أعظم شاهد على أعظم مشهود عليه، ألا وهي لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله، ما معنى كلمة شهادة؟ لاحظ أن المسلم إذا دخل دين الإسلام فإنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله، إذا صلى فتشهد، إذا أذن للصلاة، في غير ذلك من الأعمال التعبدية، فإنه يبدأ ويصدر هذه الكلمة الطيبة بقوله أشهد. فما معنى قولنا أشهد؟ أشهد يعني أنطق بما أعلم وأتيقن. إذن انتبه، الشهادة تعني ثلاثة أشياء. أولا أنطق، فمن كان يعتقد في قلبه فقط أنه لا إله إلا الله لكنه ما نطق، هذا ما أتى بلا إله إلا الله، ولا تكون شهادة إلا بالنطق. وهذا من الأمور المجمع عليها بين المسلمين، أن من اعتقد أن لا إله إلا الله لكن ما نطق مع عدم العذر، بمعنى لا يكون يعني أبكم لا يتكلم، وإنما هو قادر على النطق، ومع ذلك امتنع عن النطق بلا إله إلا الله، فإنه لا يكون مسلما باتفاق المسلمين. لا بد أيضا من أن يكون عالما بما يشهد به، لا يمكن أن يكون الجاهل شاهدا، بل لا بد أن يكون عالما بالشيء الذي نطق به. الأمر الثالث، لا بد أن يكون متيقنا به، فإن كان شاكا يقول أنا أقول لا إله إلا الله لكن في نفسي شك، ربما يكون هناك إله مع الله، فنقول هذا ما أتى بلا إله إلا الله. إذن أشهد يعني أنطق بما أعلم وأتيقن، هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن لابد من أن يجتمع فيها الأمور الثلاثة. هذه الكلمة العظيمة ينبغي على كل مسلم وجوبا عينيا أن يعتني بفهمها وفقهها ومعرفة كل جوانبها، أن يعرف معناها وأن يعرف أركانها وأن يعرف شروطها وأن يعرف نواقضها، لأنها أهم قضية في حياته. فأي شيء يعلم من كان يجهل هذه الكلمة العظيمة؟ إذن حري بكل مسلم أن يكون مهتما غاية الاهتمام بفهم هذه الكلمة وفقهها غاية الفقه. الفهم الصحيح لهذه الكلمة العظيمة ينبني على حسن الفهم لأمرين، انتبه، أولا معنى كلمة إله، وثانيا جواب لا المقدر. انتبه يا طالب العلم، أولا أن تعلم معنى كلمة إله، فإن الخطأ في هذا الأمر ليس خطأ يسيرا، بل هذا الخطأ كان سببا في انحراف كثير من الناس عن التوحيد، عدم فهم كلمة إله ومعناها في ضوء لغة العرب التي جاء بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أوقع في خطأ كبير. إله فعال بمعنى مفعول، إله بمعنى مألوه يعني معبود، وهذا الذي كما تعلمنا سابقا لا تعرف العرب في لغتها غيره، إله بمعنى معبود. وقد أخطأ من جعل هذه الكلمة دالة على معنى آخر، بعض الناس يقول إله بمعنى قادر على الاختراع، وبالتالي فيكون معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، ولا شك أن هذا المعنى باطل، ومن اعتقد هذا المعنى ولم يتجاوزه إلى تحقيق العبودية لله عز وجل وحده فإنه ما فهم الإسلام، ولا يكون قد أتى بلا إله إلا الله. فإن هذا المعنى كان يعتقده أبو جهل وأبو لهب، كانوا يعتقدون أن الله هو القادر على الاختراع، يعني هو الذي أوجد من العدم، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. إذن ليس هذا هو معنى إله. بعض الناس يقول إله بمعنى المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه، وبالتالي فيكون لا إله إلا الله تعني لا مستغني عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله، وهذا أيضا قريب من السابق وليس هو معنى إله، وليس هذا الذي ذكروه هو معنى لا إله إلا الله. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمشركين قولوا لا إله إلا الله ومعناها لا مستغني عما سواه إلى آخره لقالوا حبا وكرامة، لكنهم كانوا عربا يفهمون لغة العرب. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن ليس هذا هو معنى لا إله إلا الله، إله بمعنى معبود، إذن لا إله يعني لا معبود. طيب، الأمر الثاني هو خبر لا المقدر. في اللغة العربية لا التي هي بداية كلمة التوحيد، كلمة التوحيد مكونة من أربعة أجزاء، أليس كذلك؟ لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ طيب، لا التي في البداية تسمى لا النافية للجنس العامل عمل إن. طيب، هذه اللا يكثر وبعض العرب يلتزم حذف الخبر إذا كان معلوما، وهذا له نظائر في الكتاب والسنة. قالوا لا ضير، تقول لا بأس يعني عليك، إذن يكثر حذف الخبر، والخبر ها هنا محذوف، فما تقديره؟ قال بعض الناس تقدير الخبر هنا لا معبود موجود إلا الله، ولا شك أن هذا غلط. لماذا؟ لأن هذا يلزم منه أحد أمرين: الأول أن يكون كل شيء عبد فهو الله، ومعلوم أن الشمس عبدت والقمر عبد والحيوانات عبدت والأصنام عبدت والأشجار عبدت، فلو قلنا إن كل معبود هو الله، كل معبود موجود هو الله، لا كان هذا ذريعة إلى القول بوحدة الوجود أو القول بالاتحاد أو القول بالحلول، ولا شك أن هذا من الكفر بالله تبارك وتعالى. بعض الناس قال أما اللازم الثاني هو أن ينكر عبادة غير الله عز وجل، كأن قائل هذا القول يدعي أنه لم يعبد شيء إلا الله، لا معبود موجود إلا الله، والواقع أن هناك معبودات غير الله وجدت، بدليل أن المشركين قد قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إذن الآلهة موجودة، فكيف نقول إنه لا توجد آلهة؟ بعض الناس قالوا إن تقدير الخبر هو لنا، لا معبود لنا إلا الله، وهذا أيضا تقدير غير صواب، فإنه قد يفهم منه أنه لا معبود لنا إلا الله، ويجوز أن يكون لغيرنا معبود سواه، والواجب أن يكون الله عز وجل هو معبود جميع الإنس والجن، جميع الكائنات يجب أن تسلم لله وحده لا شريك له. إذن هذا وذاك تقديران خاطئان، والصواب الذي لا شك فيه هو أن الخبر بحق، وإن شئت فقل حق، يعني لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله. المعبود الحق هو الله وحده، وما سواه فإنه معبود باطل. وهذا المعنى قد دل عليه أدلة كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هذا المعنى من أكثر ما يكون وضوحا في النصوص، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن ما يدعون من دونه الباطل. الأولى آية الحج، والثانية آية لقمان. إذن لا إله إلا الله معناها الصواب لا معبود بحق إلا الله، أي البراءة من عبادة كل ما سوى الله عز وجل، وإفراد الله تعالى بالعبادة. يوضحها تمام الإيضاح هذه الآية العظيمة التي أوردها المؤلف رحمه الله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فنفهم من هذا أن لا إله إلا الله مشتملة على قضيتين، وإن شئت فقل مشتملة على ركنين، من لم يأتي بهما اعتقادا وقولا وعملا فإنه ما أتى بلا إله إلا الله. لا بد أن تنتبه لهذين الأمرين، الأول النفي والثاني الإثبات. النفي جاء في قولك لا إله، والإثبات جاء في قولك إلا الله. لا بد من النفي والإثبات، لا بد من التفريد، لا بد من التجريد والتفريد، لا بد من التخلية والتحلية، لا بد من اجتماع الأمرين. نفي فحسب ليس بتوحيد، وإثبات فحسب ليس بتوحيد. من قال لا إله ما أتى بالتوحيد، لأن هذا نفي والنفي عدم وليس بشيء. من قال الله إله هل دخل في الإسلام؟ لم يدخل في الإسلام، لأن الإثبات وحده لا يمنع المشاركة. الإثبات وحده لا يمنع المشاركة. متى يكون التوحيد توحيدا؟ إذا حصل فيه ماذا؟ اجتماع الأمرين، النفي والإثبات. تبرأ من عبادة كل ما سوى الله عز وجل، وتكفر بكل معبود سوى الله عز وجل، وتثبت العبادة لله سبحانه لا شريك له، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. تأمل معي في هذه النصوص: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. اشتملت هذه الآية على الجانبين، أين النفي؟ ها، ألا تعبدوا. أين الإثبات؟ إلا إياه. طيب، قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أين النفي؟ فمن يكفر بالطاغوت. وأين الإثبات؟ ويؤمن بالله. قال جل وعلا: أمر ألا تعبدوا إلا إياه. أين النفي؟ ألا تعبدوا. أين الإثبات؟ إلا إياه. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي ها إلا رب العالمين. أين النفي؟ فإنهم عدو لي. وأين الإثبات؟ إلا رب العالمين. وهكذا في أدلة كثيرة تجد أنها قد جاءت مفسرة لكلمة التوحيد غاية التفسير. لا بد إذن من أن تعتقد الأمرين، نفي فحسب لا ينفع، وإثبات فحسب أيضا لا ينفع، بل لا بد من ماذا؟ لا بد من نفي وإثبات. لهذا الكلام تتمة إن شاء الله تعالى، نرجئها إلى درس غد. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يستعملنا في مراضيه، وأن يوفقنا للفقه في الدين. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول: أنا أؤمن وأنطق وأشهد أن لا إله إلا الله، ولكن تأتيني وساوس وأستعيذ بالله منها، فهل أنا آثم؟ لأنه أوقات يحصل الشك. هذه الوساوس تأتي لكثير من الناس، بل أتت لمن هم خير منك. ربما جاءت بعض تلك الوساوس للصالحين، بل قد أتت لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأبشر بالخير، بغضك لها وكراهيتك إياها دليل على إيمانك. من كان يكره هذه الوساوس ويجد في نفسه حرجا عظيما منها فإن هذا علامة الخير. والواجب عليك يا رعاك الله أن تفعل ما جاءت الشريعة بالحث عليه، وقد ذكرنا هذا سابقا ولا بأس بإعادته. أولا، يقول الإنسان ماذا؟ آمنت بالله ورسله. ثانيا، تقول: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثالثا، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. رابعا، تدفل عن يسارك ثلاثا، خامسا تنتهي تلزم نفسك بالكف عن الاسترسال في هذه الوساوس. إن فعلت هذه الأمور الخمسة فأبشر بالخير، سيذهب عنك هذا الأمر بتوفيق الله سبحانه وتعالى. أيهما أصح، أن يقال لا معبود بحق إلا الله أم لا معبود حق إلا الله؟ كلاهما صواب، إن قدرت بكلمة مفردة أو قدرت بشبه جملة كله صواب وكله يحصل به المقصود. هذا يسأل عن الفرق بين الانقياد والقبول، هذا سيأتي الكلام عنه مفصلا إن شاء الله. غدا نبدأ الكلام عن شروط لا إله إلا الله، وسنذكر هذين الشرطين القبول والانقياد والفرق بينهما بإذن الله سبحانه وتعالى. بماذا يدخل المرء في أصل الإسلام؟ لا بد أن يجمع بين قول القلب وقول اللسان وبين عمل القلب وعمل الجوارح. الإيمان إنما يحصل بهذه الأمور الأربعة، لا بد من اجتماعها، لا بد أن يحصل منه قول القلب الذي هو التصديق والإيقان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبالإسلام، ولا بد أيضا من قول اللسان، يعني لا بد أن ينطق بلا إله إلا الله عارفا معناها مستيقنا بها، ولا بد من عمل في القلب، لا بد من قدر من محبة الله من خوفه من رجائه وما إلى هذه الأعمال، ولا بد أيضا من عمل بالجوارح، لا بد أن تنبعث جوارحه إلى طاعة الله عز وجل في الجملة. وسيأتي معنا البحث في قضية الصلاة إذا أتينا إلى ركن الصلاة، وأن الصواب أن الصلاة تركها كفر أكبر، وبالتالي فإنه لا بد أن يصلي. وعلى القول بعدم كفر تارك الصلاة وهو قول لطائفة من أهل العلم، فإنه لا بد أن يفعل شيئا من الواجبات التي اختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأخ يسأل عن أن بعض المسلمين يتشكك أو ينكر بعض القواطع العقدية في الإسلام كعذاب القبر أو عدم تكفير أهل الكتاب وما إلى ذلك. كما علمنا لا بد في الإسلام من الاستسلام لله جل وعلا، والاستسلام يعني ترك المنازعة، لا بد أن يترك الإنسان المنازعة لله عز وجل في حكمه وفي قدره تبارك وتعالى. فمن لا بد أن يترك المنازعة لله عز وجل في حكمه وفي قدره وفي خبره، فمن نازع الله تبارك وتعالى في حكمه بمعنى أنه أبى الانقياد لحكم الله عز وجل ورأى أن حكم الله عز وجل مناف للحكمة، أو في القدر رأى أنه مناف للعدل، أو الخبر رأى أنه مناف للعقل، فإن هذا ما حصل منه الاستسلام. ومن أنكر ما ثبت في الشريعة بعد بلوغ الحجة له فلا شك أنه ليس بمسلم. لكن الذي يحصل من هؤلاء الذين تعنيهم هو أنه يحصل لهم شبهة، يكون عندهم شبهة، إما من جهة ثبوت الدليل أو من جهة دلالة الدليل. ولا تنسى أن كثيرا من أهل الشر وأرباب البدع يبثون الشبهة في المسلمين، والعامة تتلقف وتتشكك بناء على ما يرد عليها من هؤلاء، تسمع لهم ترى لهم محاضرات أو مناظرات، تقرأ لهم شيئا في شبكة الإنترنت وما إلى ذلك، فيدخل التشكيك على كثير من العوام بسبب ذلك. الذي ينبغي عليك بارك الله فيك الدعوة إلى الله عز وجل وبيان الحق والسعي في اجتثاث الشبه، هذا الذي ينبغي علينا جميعا، فيوضح بالدليل والبرهان أن هذه قضايا دلت عليها أدلة الكتاب والسنة، والتأويلات التي حملت عليها تأويلات باطلة لا تصح. إذا بين هذا بأسلوب حسن وطريقة مقبولة، فإنه يرجى إن شاء الله ممن شك في هذه الأمور أن يرجع. هل نية الإحرام تجوز من المنزل أو الفندق؟ وفي هذه الحالة هل تجدد النية عند الميقات؟ من أحرم قبل الميقات فإحرامه صحيح على الصحيح من كلام أهل العلم، ولا حاجة إلى تجديد النية عند الميقات، لكنه خالف الأولى، خالف السنة. السنة أن يكون الإحرام من الميقات، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل وأحرم ونوى في الميقات، وقال خذوا عني مناسككم. لكن لك أن تستعد وتتجهز، تغتسل وتلبس من الفندق، لأن هذا ربما يكون الأرفق في هذه الأوقات نظرا للزحام الذي ربما يكون في الميقات في دورات المياه. فلو أنك تجهزت في فندقك أو في منزلك، ثم إذا وصلت الميقات لبيت ونويت، فإنك تكون إن شاء الله قد أصبت السنة. يسأل عن الأعمال الصالحة كقراءة القرآن والذكر ونحو ذلك في المسجد النبوي أو المكي، هل تتضاعف كما في حالة الصلاة؟ الدليل كما ذكر في درس ماض إنما جاء في الصلاة فحسب، وما سوى ذلك فإننا لا يمكن أن نثبت فيه المضاعفة إلا بدليل. نحن ما أثبتنا مضاعفة الصلاة إلا بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى مضاعفة غير ذلك فإنه مطالب بالدليل. لكن نقول المسجد النبوي والمسجد الحرام أماكن وبقاع فاضلة، هما أحب المساجد إلى الله تبارك وتعالى، هما أكثر المساجد فضلا، وبالتالي فإنه يرجى أن يكون هناك فضل في الجملة، لكن دون تعيين أن هذا الفضل مضاعف أو أن المضاعف بكذا وكذا، لكن يرجى إن شاء الله أن يكون ثمة فضل لطاعة الله سبحانه وتعالى في هذا المسجد، والله تعالى أعلم. يقول هل يجوز التعامل أو فتح حساب في بنك الربوي؟ الأصل هو أن على المسلم أن يجتنب التعامل مع هذه البنوك، فإن تعاملك معها يعني تقويتها بصورة أو بأخرى، ومن يعرف أحوال البنوك فإنه يدرك هذا بوضوح. المبلغ الذي تودعه في البنك فإنه يقوي هذا البنك الربوي، ولا شك أن الربا منكر عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، ومن فعل ذلك فليأذن بحرب من الله ورسوله كما أخبر ربنا جل وعلا، وعليه فلا يجوز وضع المال في بنك ربوي إلا عند الضرورة، وذلك بثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يوجد بنك غير ربوي في البلد، فمتى ما وجد بنك غير ربوي فلا يجوز لك أن تودع مالك في بنك ربوي. الشرط الثاني أن تكون تخشى من بقاء المال عندك على نفسك أو على أهلك أو على المال، تخشى من أن يسرق أو تخشى من أن يحصل عليك اعتداء بسبب وجود هذا المال، لا سيما إذا كان مالا كثيرا. الأمر الثالث أن تودع هذا المال في حساب جار وليس بحساب فوائد، لا يجوز لك أن تودع في حساب فوائد ويوجد في هذا البنك حساب جار يعني بدون فوائد. فإذا اجتمعت هذه الثلاثة شروط فإنه يرجى إن شاء الله أن لا يكون عليك حرج في هذا الأمر. فإن قال قائل لا يوجد في البنك حساب جار، لا بد أن تودع في حساب فوائد، فهل لي أن آخذ الفائدة ثم بعد ذلك أتصدق بها؟ الجواب هو أنه لا يجوز لك أن تأخذ هذه الفائدة إن كان بإمكانك ذلك، وذلك لقول الله تبارك وتعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أخذك لهذه الفائدة الربوية ظلم بنص كتاب الله، فلا يجوز لك ذلك، تأخذ مالك وتقول هذه الفائدة لا أريدها. فإن قال البنك لا يمكن، ليس عندنا مجال لأن تترك هذا المال، لابد أن تأخذه، فإننا نقول هذه حالة ضرورة، تأخذ هذا المال ثم بعد ذلك تدفعه إلى محتاج أو إلى شيء فيه مصلحة من مصالح المسلمين بنية التخلص منه. هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. يقول: ما حكم الذكر فقط بتكرار لفظي أو بتكرار اسم الجلالة الله أو لطيف لطيف؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا خيرا لسبقنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه. كل من عرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه فإنه يقطع بأن هذا لم يكن من سنته ولا من سنتهم، بل هو أمر محدث مبتدع، وبالتالي فإن هذا الفعل بدعة لا يجوز. هؤلاء الذين يذكرون الله على هذه الصفة الله الله الله الله، ربما ينتقل الأمر إلى حلا حلا، وربما يصبح هو هو، فهذا كله ليس عليه دليل، بل هو افتئات على شريعة الله تبارك وتعالى. والواجب على الإنسان أن يقف عند حدود ما أمر الله وما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر محدث ومبتدع ولا يجوز للإنسان أن يفعله. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا ليس كلامي، إنما هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.